السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون والأنصار. المهاجرون immigrants. المهاجرون immigrants. المهاجرون. المهاجر وهو الاسم المفرد من المهاجرون immigrant. immigrant. المهاجر. الأنصار supporters. supporters. الأنصار. الأنصاري supporter. سبورتر الأنصاري.